الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عندي مبلغ من المال عزمت أن أتصدق به وما زال المال عندي ثم احتجت إليه، فهل علي إثم إذا لم أتصدق به؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن عقود التبرعات، أن ما كان من باب التبرعات فإنه لا يعتبر لازما إلا بالقبض لا بمجرد النية. فإذا نوى الإنسان أن يتصدق بشيء من ماله واقتطع هذا المال ووضعه جانبا ولكنه لم يسلمه إلى الفقير بعد، فإنه حينئذ لا يجب عليه، فإنه حينئذ لا تلزمه هذه الصدقة، فلا تكون الصدقة لازمة إلا إذا قبض الفقير منك المال. وبناء على ذلك، فإذا نويت الصدقة بشيء من المال ثم طرأ عليك ألا تتصدق، أو طرأت عليك حاجة لهذا المال فاستنفقته في حوائجك وصرفته في ما يخصك من الأمور، فلا حرج عليك إن شاء الله، فلا تعتبر داخلا في حديث العائد في صدقته كالعائد في قيئه، لأن الفقير لم يقبض منك الصدقة بعد، والله أعلم.